قال حدثنا حفص ابن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة حاء وحدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذان الحديثان المباركان اللذان أوردهما الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب الطيب المبارك أوردهما الإمام رحمه الله تعالى لبيان أن الأصل أن يأتي الإنسان بتوحيد الله عز وجل أولا ثم يلزمه بعدما يأتي بتوحيد الله تبارك وتعالى أن يأتي ببقية شرائع الإسلام أن يأتي ببقية شرائع الإسلام لأن المجيء بالتوحيد أصل في ابتداء عصمة دم الإنسان وماله ولا تبقى العصمة إلا ببقاء شروط لا إله إلا الله يعني إلا ببقاء مجيء العبد بلوازم هذه الكلمة المباركة فذكر الإمام الحديث الأول هو حديث أبي هريرة أن النبي لما توفي واستخلف الصديق رضي الله عنه وحصلت الردة في العرب وذكرنا كلام الأئمة في كيف كانت الردة وأن كل من ارتد ليسوا كفارا خارجين عن الإسلام إنما كانت الردة على نوعين ومنها ما هو خروج عن الإسلام وهؤلاء شريحتان الشريحة الأولى من آمن بمسيلمة ومن آمن بالأسود العنسي والشريحة الثانية من أنكر الشرائع جملة وانسلخ من الكل والنوع الثاني من أنواع الردة أي الذين منعوا الزكاة الذين منعوا الزكاة وسماهم العلماء مرتدين لأنهم ارتدوا عن أمر كانوا مقدمين مقبلين عليه وكل من رجع عن أمر كان عنه مقبلا يقال له لغة مرتد فالذين ارتدوا عن دفع الزكاة بعدما كانوا يؤدونها هؤلاء بغاة على ما مر ذكره فلما عرفنا كلام الأئمة في ذلك وأن أبا بكر عزم على قتال هؤلاء عزم على قتال هؤلاء وهؤلاء فاستشكل عمر رضي الله عنه أن يقاتل الصديق الناس وقد قالوا لا إله إلا الله وعنده أصل أي عنده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله طبعا المقصود بهذه العبارة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليس المقصود بهذا كل الناس ليس المقصود بهذه الكلمة كل الناس بل المقصود بهذه الكلمة مشرك العرب على وجه الخصوص وعبادة الأصنام ولا يقصد بها أهل الكتاب لا يقصد بها أهل الكتاب لأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى منهم من يقول لا إله إلا الله بل كثير منهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يرفع عنهم السيف بهذه الكلمة، بل لا يرفع عنهم السيف حتى يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يقاتلون أيضا، فهم يقاتلون كذلك، ولا يرفع عنهم السيف حتى يشهدوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، المراد بهذه الكلمة من كان يعبد الأصنام أو كان منسلخا من كل الشرائع، وهم مشركو العرب ومن شابههم من عبدة الأصنام والأوثان. هؤلاء هم المعنيون بهذه الكلمة، وليس المقصود أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن طوائف كثيرة من اليهود يشهدون أن لا إله إلا الله، وطوائف كثيرة من النصارى يشهدون أن لا إله إلا الله، كما صح ذلك من حديث ابن عباس رضوان الله تعالى عليه أن من النصارى من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا، لكنه لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله فإن شهادتهم بالتوحيد لله عز وجل لا ترفع عنهم السيف، بل يقاتلون وتستباح دماؤهم وتستحل أموالهم وتستباح نساؤهم حتى يقروا ويزعنوا بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعصم دم الإنسان وماله وعرضه إلا إذا أتى بلوازم لا إله إلا الله، لا يعصم دم الإنسان وماله وعرضه إلا إذا أتى بلوازم هذه الكلمة، فلا يكفي أن يقولها، بل لا بد من المجيء بلوازمها، لا بد من المجيء بلوازم هذه الكلمة المباركة. إذن فقوله حتى يقول لا إله إلا الله من كان يعبد الأصنام ومشرك العرب. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله دمه وماله، عصم مني دمه وماله. فهذا يدل على صحة مذهب أهل السنة في حصول عصمة الدم والمال بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قالها الإنسان عصم دمه وماله، عصم دمه وماله، إلا أن يأتي الإنسان بناقض من نواقض هذه الكلمة. ومن نواقض هذه الكلمة ألا يأتي الإنسان بلوازمها التي أشار إليها رسول الله إلا بحقها، وهي المجيء بلوازم لا إله إلا الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار بكل أركان الإسلام إلى غير ذلك. فإن تخلف شيء من ذلك إنكارا وجحودا حل دم الإنسان، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا بد من بقاء العصمة واستمرارها أن يأتي الإنسان بما تقتضيه هذه الكلمة المباركة. فقد يحصل هنا إشكال، أن الإنسان قد يأتي بلا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله نفاقا، يأتي بها في الظاهر وهو في باطن أمره كافر، كما فعل المنافقون، فهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله وحسابهم على الله، يعني من آمن ظاهرا وكفر باطنا هذا يقبل منه الإسلام، ويقبل منه علانيته، وهذا ليس في باب الاعتقاد فحسب، إنما في باب الاعتقاد وباب المعاملات، لأن الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة أنه عدل، إلا أن يظهر منه خارم من خوارم العدالة فحينئذ يناصح. وهذه القاعدة طالما أكدت عليها مرارا، وهذا أصل في باب المعاملات، أصل في باب المعاملات، لا يجوز لا يجوز أن تحمل أمر المسلم على السيء أبدا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني مثلا الذين مثلا يقومون بتوظيف أموال الناس، فيقولون نحن نتعامل بالصورة الشرعية، فيأتي آت مثلا ويقول لك هذا كلام يضحكون به على الدجون، أخذ لك معي، ده كلام بيضحكوا به على الدجون، هو مرة بيديك الفوائد 10% ومرة بيديك الفوائد 6% ومرة بيديك 7%، عشان ده إيه، عارف ان سعادتك لما بتثبت الفائدة ان القضية يعني المسألة الى اخر هذا. فنقول هذا يعني فيه اسراف، هذا فيه اسراف ومجاوزة، وهذا لا يجوز ان يظن هذا في المسلم، لان الله جعل الاصل في المسلم العدالة، الله عز وجل جعل الاصل في المسلم العدالة، وهذا دليل شرعي لا يجوز ان تخرج عنه وتقول أنا لا أستطيع أن أتعامل مع شخص إلا إذا كان كعبد الله بن عباس أو نحو ذلك. نقول هذا فيه إسراف. والصحيح ما دام أمر المسلم مستورا أن تقبل معه المعاملة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل مع اليهود، كان يتعامل مع غيرهم من أهل الكتاب، كان يتعامل مع اليهود، وكان يتوضأ لأجل عبادة بعد التوحيد من قرب اليهود والمشركين ومن قرب النصارى كما فعل عمر. طب لماذا توضأ النبي، لماذا توضأ النبي من قرب اليهود أو من قرب، توضأ عمر من قرب النصارى؟ لأنهم يعلمون أن الأصل عند اليهود والنصارى حرمة الذبح لغير الله، مع وجود في مع من مع اليقين أنه يوجد في هؤلاء من يذبح على غير الصورة الشرعية، لكنه لم يفعل هذا رسول الله، وحمل أمر الناس فيما علم عنهم وتواتر عنهم أنهم يشاركون فيه المسلمين، حمل أمرهم على الحسن، حمل أمرهم على الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ولما دعته اليهودية، مع أن اليهود يستحلون الخمر ويستحلون الخمر ولا يبالون بشربه في الأواني، لما دعي النبي إلى طعام هؤلاء لعلمه أنهم لا يأكلون مما ذبح على غير اسم الله، لم يسأل هل الإناء هذا كان أكلتم فيه أو شربتم فيه خمرا أو الطعام ميتة، لعلمه بالأصل الموجود عند هؤلاء. فإذا كان الله جعل الأصل في المسلم العدالة، جعل الأصل في المسلم العدالة، فكيف أخرج عن هذا الأصل، كيف أخرج عن هذا الأصل بما يزينه العقل؟ ونقول إننا لا نقبل هذا إلا إذا كان من أعامله كعبد الله بن عباس أو كعبد الله بن مسعود، يعني هذا فيه صرف وفيه تشدد، وفيه تشدد. والصحيح أن نحمل أمر المسلم على العدالة. قد يأتي سؤال، أفرأيت إن عاملته فبدا منه مخالفة؟ الجواب يناصح. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي الدين النصيحة، وقال جرير بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أناصح الشخص، أقول له نحن عاملناك لأن الأصل فيك العدالة ولثقتنا فيك، وظهر لنا من معاملاتك مخالفة، فالواجب أن تصحح، لا أن أحمل أمر الناس جميعا على السوء، لا أن أحمل أمر الناس جميعا على السوء. وهذا الكلام أنا أقصد به مسألة البنوك التي يكثر عليها أسئلة الشباب، لا سيما البنوك الإسلامية، وهذا الذي أدين به ربي عز وجل، أن أي بنك أي بنك كتب على واجهته أنه يتعامل بالشريعة الإسلامية وكان له لائحة موجودة، اللائحة تنص على أن المعاملات على الصورة الشرعية، أنه لا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بقرينة، لا يجوز الخروج من هذا الأصل إلا بقرينة. ابن مسعود رضوان الله عليه لما جاءه بعض أصحابه وقال إن البيت الفلاني يشرب فيه الخمر، فقال ابن مسعود لم نؤمر أن نتجسس، إن يظهر لنا شيء نعمل به، هذا فهم الصحابة، إن يظهر لنا شيء نعمل به ولم نؤمر أن نتجسس، فكيف والبنك أعلن لك الوجهة؟ قال أنا وجهتي واحد اثنين ثلاثة وعلى الصورة الشرعية، أتعامل بصورة المضاربة الشرعية، كيف تقول أنت كذاب؟ إذا كان الله أجرى الأحكام العقيدة على نطق لسان العبد حتى يقول لا إله إلا الله، مع أنه قد يقول لا إله إلا الله وهو معتقد الكفر بالله عز وجل، كما كان عبد الله بن أبي وأمثاله، ومع ذلك قبل منهم النبي علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، ووكل سرائرهم إلى الله حتى قال وحسابهم على الله عز وجل. فالأصل في المسلم العدالة، والمسلم هذا أيا كان، إما فردا أو هيئة أو جهة أو مصلحة، ما دام أنه أعلن أنه يتعامل بالصورة الشرعية، الأصل إباحة المعاملة، هذه أخوانا كلها أدلة، الأصل ده قاعدة شرعية، دليل شرعي، يعني إذا كنتم درستم أصول الفقه من ضمن الأدلة الشرعية التي يستدل بها في الشريعة وهي من حيث الحجية في الاستدلال كالقرآن والسنة، البراءة الأصلية، البراءة الأصلية دليل شرعي، البراءة الأصلية دليل كالقرآن والسنة، البراءة الأصلية يعني أن نحمل الناس على الأصل المستقر عندنا أنه عدل أنه مسلم، وأن الأصل في المسلم ألا يستحل الميتة، ألا يستحل الربا، فالأصل أنه ما دام هذا حتى وإن لم يتكلم بلسانه، فكيف وقد نطق بلسانه وقال أنا لا أتعامل بالصورة المخالفة؟ إذن يجوز أن نتعامل معه، يجوز أن نتعامل معه، إلا إذا ظهرت لنا معاملة اثنان ثلاثة كذا نقول يا فلان عندك مخالفة في المسألة الفلانية، إما أن تصحح أو نترك المعاملة معك. بل وجد من أهل العلم من قال يناصح في المعاملة هذه، يناصح في هذه المعاملة ويتعامل معه في خلافها حتى وإن لم يتركها، يتعامل معه في خلافها حتى وإن لم يتركها. نحن نقول يعني لا تأخذ بكلام هؤلاء وناصحه حتى يتركها، فإن لم يتركها اترك المعاملة، أما أن تحمل أمره كله على السيء وتقول إنه ليس هناك من يتعامل بصورة شرعية. الآن النبي قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، قال رسول الله من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أن تعمم القاعدة على كل الناس، على كل الناس، وتقول لا يوجد الآن هيئة تتعامل في المعاملات المالية على الصورة الشرعية على الأرض، على الأرض، يعني أنت تقضي على كل المسلمين الآن أنهم يأكلون ربا، أي جرأة هذا، أي جرأة هذا، هذا من الجرأة على الله عز وجل، وهذا من إساءة الظن حتى في المسلمين. وقد وجد من الهيئات التي تتعامل أو البنوك التي تتعامل أن من حصل منها من حصل لها تزكية من الأئمة الكبار كالإمام ابن باز وهؤلاء، فكيف تحكم الآن أنه ليس على الأرض هيئة تتعامل بصورة شرعية كما كان يقوله بعض الناس؟ هذا مخالف شرعا، الأصل عندنا الذي ندين به، وهذا دليل شرعي من ضمن الأدلة الثمانية، وهو البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، الأصل براءة الإنسان، والأصل في المسلم العدالة، هذه أدلة شرعية كالقرآن والسنة. فكيف إذا جاءك المسلم وقال يا هؤلاء أنا أتعامل بالصورة الشرعية وأعطاك لائحة، الصورة الشرعية تقول كذا كذا، هذه معاملتي، كيف آتي أنا فأقول أنت كذاب؟ من يقول بهذا؟ لو أننا طردنا هذا الكلام ما سلمنا للناس حتى بالإسلام نفسه، ما سلمنا للناس حتى بالإسلام نفسه. لو قال لك الإنسان أنا مسلم، من يدرك أنه مسلم؟ من يدرك؟ أوليس قد يكون كذابا؟ الجواب بل، إذن هو كذاب، نحمل أمره على السيء. بل روى الإمام البخاري في الصحيح قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، وكان يعجبه أن يحول وجهه قبل مكة أو قبل البيت. قال فنزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكان هذا في صلاة عصر، فصلى رسول الله قبل مكة وانطلق مصل منهم من الذين صلوا مع رسول الله إلى بني سالم بن عوف حيث مسجد قباء، فوجد الناس يصلون العصر متجهين قبل بيت المقدس ووجدهم ركوعا، وجد الناس ركوعا، فوقف على باب المسجد وهم لا يرونه، وهم لا يرونه ولا يعرفون من يتكلم، قد يكون رجلا من يهود، قد يكون رجلا من المنافقين، قد يكون معتوها من المعاتيه الذين يمشون في الشوارع، وقد يكون رجلا من أهل التقى. هذه احتمالات، أليس كل واحد منها وارد؟ الجواب بلى، كل واحد من احتمالات وارد. وقف على باب المسجد وقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله العصر قبل مكة. ما قالوا ننتظر حتى نستوثق، لاحتمال أن يكون منافقا، لاحتمال أن يكون معتوها مجنونا، لاحتمال أن يكون من اليهود ويريد أن يشوش علينا أمرنا، لاحتمال أن يكون من هؤلاء المتمسخرين الذين يتلاعبون. ما قال واحد منهم ذلك، ولا يعقل أن يقال أصلا، ولا يعقل أن يقال هذا. فاستداروا وهم ركوع، استداروا وهم ركوع، مع أنهم لم يستثبتوا أصلا من شخص المتكلم أهو مسلم أم غير مسلم، استداروا وهم ركوع. وهذا في أجل عبادة، أجل عبادة بعد توحيد الله عز وجل. فالأصل في المسلم البراءة، الأصل في المسلم البراءة، لا سيما إذا أعلن لك وجهته صراحة وقال أنا أتعامل بالصورة الشرعية، فلا يجوز أن نخزل عن هؤلاء، ولا يشبهن الشيطان على أحد يقول لك أن البنوك دي خاضعة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. هذا أمر البنك مقهور به، وما دخله؟ ما أنت الآن مقهور بالمعاشات والتأمينات، أفنحرم أكلك وشربك لأنك تتعامل بالربا؟ من يقول بهذا إلا رجل لم يعرف شيئا عن أصول الشريعة وفروعها؟ هذه مسألة من البدهيات، والأدلة عليها تحتمل البسط، الأدلة في هذه المسألة تحتمل البسط. فنقول أخوانا ما دام المسلم أعلن أنه يتعامل بصورة شرعية، الأصل فيه العدالة، الأصل في المسلم العدالة، ما لم يأتي قرينة أو يقين كهذا اليقين الحاصل فيخرج هذا الشخص بعينه عن حد العدالة إلى غيرها، حينئذ نتكلم ونقول يجوز ولا يجوز، وننبه على التحذير من المعاملة معه. أما بقاء الفرد أو الجهة أو الهيئة على الأصل، لا يجوز الخروج عن هذا الأصل أبدا، وهذا أصل قعده الله في القرآن وقعده النبي في سنته. لما قال أسامة، وهذا أحد الأدلة بين يديك الآن، حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله، قد يدفع الزكاة نفاقا، قد يصلي نفاقا كما كان المنافقون. ولما جاء عبد الله بن أبي وقال إذا أردت قتل أبي فاجعله لي، فقال معاذ الله، انظر إلى القواعد الشرعية والأصول، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتله، وهو كان من أصحابه، هو عبد الله بن أبي هذا من الصحابة، لعنه الله ولعن حزبه، لعنه الله وحزبه. هل كان من الصحابة؟ ما كان من الصحابة، ما كان من الصحابة، إنما يأتي السؤال لماذا قال رسول الله ذلك، حمل أمره على ظاهره، وهذا أصل، مع علم رسول الله أنه منافق، مع إعلام الله للنبي أنه منافق، لكن حمل أمره على الظاهر. ولما جاء أسامة وقتل الرجل قالها تقية أو نفاقا، قال هل شققت عن قلبه؟ أنت شققت عن قلبه وعلمت أنه قالها نفاقا؟ هذا أخوانا هذه أمور بديهيات ما تحتاج أن احنا ننازع فيها ولا أن نتكلم حتى يأتي أقول أن هذا ضحك على الدجون أو هذا إذا كان مثل عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود. من قال هذا؟ من قال هذا الرجل؟ والحديث في الصحيحين لما تخاصم الكندي مع الحضرمي وجاء الكندي يشكي وقال يا رسول الله هذا أخذ مني مالي أو أخذ مني أرضي، فقال ألك بينة بها؟ قال لا، ما عندي بينة إنه خذ أرض. قال لك يمينه؟ قال يا رسول الله الرجل فاجر ولا يبالي على ما يحدث. أنتوا عايزين دليل أوضح من كده؟ في شيء أوضح من كده؟ قال له الرجل فاجر ولا يبالي على ما يحلف. قالوا للحرام احلف، قال جالك الفرج. واخد بالك معي؟ الرجل فاجر ولا يبالي. قال رسول الله لك يمينه ليس لك منه إلا ذلك. فاجر مش فاجر، هذا بينه وبين ربه، هذا بينه وبين رب. مثال آخر، وليس في الأموال، في الفروج. في الفروج لو جاءت امرأة وادعت أن زوجها طلقها 3 مرات صريحات، وقال الزوج ما حصل، كلام من يقبل؟ كلام الزوج. قال رسول الله، وحط لك الأصل في القاعدة، إنما الطلاق لمن ملك بالساق، لو الرجل يعني خلاص. يبقى وإن ادعت الزوجة التي وقع عليها الطلاق، مش واحد مش طرف تاني، الزوجة التي وقع عليها الطلاق لو ادعت أن زوجها طلقها وكذب، قوله المعمول به أفرأيت إن كانت صادقة وكان كاذبا، يقبل كلامه في الدنيا ويؤسم بينه وبين الله. ده كلام أهل العلم، ده كلام أهل العلم، هذا منهج السلف. أما إني بشرطة قلم وأجي مشرك الدنيا كلها وأقول ليس هناك جهة تتعامل بصورة شرعية، يعني يا رجل كل من على الأرض من المسلمين يأكلون ربا، أين حسن الظن في الناس؟ ألا تعرف لازم قولك هذا؟ هذا أمر في منتهى الخطورة، هذا أمر في منتهى الخطورة. نقول إذا أعلنت الجهة أنها جهة إسلامية تتعامل بالصورة الشرعية، الأصل حل المعاملة معها إيداعا وحسابا على كل أنواع، إلا إذا ثبتت معاملة بعينها مخالفة نناصح فيها الناس، نناصح فيها الناس. وسألنا أهل الخبرة من أهل العلم، قلنا لهم بيحصل 1 2 3 والكلام ده كله دليل على أنه ضحك على الدجون كما يقال يعني. قال لا، حسب نحن جلسنا مع هيئة البنك الواضعة لهذا البنك، كان الكلام على البنك فيصل، وقالوا بأن المخالفات هذه مخالفات فردية من الموظفين، موظف كسول لا يتقي الله بتحصل منه مخالفة، ولو اشتكى العميل يحول الموظف للشؤون القانونية في البنك ويفصل من العمل أو يعاقب، وهذا موجود منصوص عليه في لوائح البنك. أفبعدما أعلن الوجهة وهو مسلم أقول له لا أنت كذاب؟ من باب أولى، رد الإسلام عليه، رد دينه عليه أصلا إذا كنت ترد صحة معاملتي بهذا الظن. الشافعي رحمه الله يقول لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا ما دمت واجدا لها في الخير وجها، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا، وهذا صرح بأنه يتعامل بالصورة الشرعية، وهذا أصل عندك، إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا في ما بينهم وبين ربهم. أما في المعاملات بين الناس يبقى يحمل أمره على البراءة الأصلية إلا إذا ثبتت وقائع بعينها، ولا يجوز الحكم في الواقعة بمجرد السماع، لأن أغلب الذين يسمعون عن قضايا البنوك الإسلامية إما إنه لا يفهم توصيف مسألة الربا ولا يفهم القضية من أصلها. بعض الناس اللي كل الناس بيحتجوا به بيقول لك لا أصل هو بيعمل فايدة زي عامل فايدة متغيرة زي البنوك التانية. هو وأنا أسألك السؤال الآن، مش هو بيقول كده؟ مش ده كلام الناس؟ أصله عامل فايدة متغيرة، تمام؟ ما أقصد عامل فايدة متغيرة مش زي البنوك التانية. البنوك التانية مثلا بديك 6% 7% فايدة ثابتة، إنما بنك فصل بإيه؟ بيزود لك مرة 6 مرة 7 مرة 8 مش عارف مرة إلى آخر هذا. طيب هو إيه الإشكال عندك في المسألة؟ يقول لك ما بحط فايدة، يعني هو حضرتك الآن الإشكال عندك إن وضع الفايدة ده هو السبب في التحريم؟ مش هو ده المفهوم عند الناس أخوانا؟ مش وضع الفايدة ده هو السبب في التحريم، هذا كلام غلط. مين اللي بيقول الكلام ده؟ انا هقول لك على حاجة، صلي على نبيك. انا مسافر اعمل عمره مثلا، وانزلقت مثلا في 5000 جنيه واستلفتهم من حضرتك ورحت العمره وجبت لك هديه ب500 جنيه، وبعد ما جيت جبت لك ال 5000 والهديه ب 500 جنيه دي، حكم الهديه دي ايه؟ ليه؟ هي مش فايده على المال؟ ما هي فايده على راس المال. خدتها ليه بقى؟ ما هي فايده، كلموني وتردوا علي، ما هي دي مش فايده جت على راس المال، حرمتوها ليه بقى؟ وليه قلت جائزه؟ ما هي فايده حصلت على راس المال يا اخوانا. الفايده اللي بتحصل على راس المال مش هي في ذاتها المتعلق او مناط التحليل والتحريم، مناط التحليل والتحريم في اشتراط الفائده، في الاشتراط. هو سعادتك لما معاك مبلغ من المال، بلاش البنك، تديه لشخص عنده تقوى وعنده فقيه بيشغل لك المال ده، انت مش بتديله المال ده يشغله رجاء الربح؟ مش كده؟ ولا انت بتديله المال يشغله عشان سود عيونه مش عشان الربح؟ الربح اللي هتاخده ده مش فايدة على رأس المال، مش فايدة على رأس المال. طيب ليه خليت ده حلال وخليت ده حرام؟ يبقى المسألة لها مناطان. المناط الأول ان البنك اللي بتعامل بالربا بيشترط الفائدة، بيشترط الفائدة قبل الإقراض أو قبل الإيداع، تمام؟ ده سبب. السبب الثاني انه بيشترط الفائدة في حالة الربح والخسارة، وده مخالف للشريعة. انما اي موظف لأموال لابد ان يدر على من ماله دخلا، المال ده قد يكون مشروط وقد لا يكون مشروط، تمام؟ مشروط يبقى محرم، غير مشروط يبقى جائز. لكن هم في النهاية الاثنين هياخدوا فايدة ولا مش واخدين؟ هياخدوا فايدة الاثنين. الفايدة اللي انت تاخدها دي من اللي بيشغل المال بره البنك دي، الفايدة دي هتمثل في النهاية 5% 6% 10، هتمثل نسبة في المية، مش هتمثل نسبة، هتمثل نسبة في المية. طيب لما انت خدت 10% خدت 20% حكمت بحلها ليه وحكمت بحرمتها مع البنك ليه؟ بنحكم بحرمتها مع البنك لان البنك بيشترطها قبل الايداع وفي حالة الربح والخسارة، وبيضمن رأس المال في حالة الربح والخسارة، وهذا مخالف، هذا مخالف. البنك بيقول لك انا ما بعملش كده، بيقول لك انا ما بعملش كده، انا لا احدد نسبة. والكلام طبعا انا اتكلمه عن ممارسة حصلت مني انا للبنك، تمام؟ كل 6 أشهر يرسل لك حركة دائنة وحركة مستدينة، حركة دائنة وحركة مدينة، يعني اللي انت خدته اللي اودعته، يعرفك كل اللي انت اودعته كل اللي انت سحبته، وبعدين يطلع لك نسبة الارباح ويقول لك انت لك كذا. كل 6 شهور الحكاية بتحصل، يبعت لك كده ورقة بتاع طولها 2 متر 3 كده، واخد بالك، في ظرف حجم النص متر بنص متر كده، واخد بالك. هذا كان نظام البنك، كل 6 شهور يعمل لك الحكاية، بيقول لك انا لا احدد نسبة. طب لو خسرت، يقول لك الخسارة على رأس المال ما لم يقع تفريط مني كبنك. خلاص، ايه بقى ايه الاشكال عندي انا؟ ايه الاشكال عندي؟ هي دي الصورة الشرعية. لما رحت اخد عربية، الموظف طلع معايا ورحت خدت العربية من معرض ومشيت، ده موظف كسلان. ما انت لو انت فاهم انت بتعمل ايه وجيت عامل شكوى في الموظف ده لإدارة البنك هينشاء. لكن نظرا لان حضرتك ما انتش عارف المسألة اصلا ماشية ازاي ولا رايحة فين ولا جاية منين، بتيجي بخط شرط القلم كده بتقول، ها، زي ما كان الحويني بيقول وكان مصطفى العدو بيقول وهؤلاء بيقولوا، خدك معايا، ان ما في بنك اسلامي الان على الارض. يا اخوانا الرسول قال من قال هلك الناس فهو اهلكهم. انك تعم على المسلمين جميعا كده انهم كلهم ياكلون الربا، يعني الا تنظر للازم قولك؟ هذا امر صعب، هذا جرأة شديدة. وان شاء الله الكلام هذا سياتي له بسط بإذن الله تعالى في حينه إن شاء الله. فأقول وحسابهم على الله، يعني فيما يستسرون به، يعني فيما يستسرون به حسابهم على الله، يعني إن أظهر الإسلام وأبطن الكفراء خلاص حسابه على الله. والكلام ده في العقيدة وفي كل المعاملات، كما ضربنا الأمثلة الآن قدام حضرتك، إن ادعت المرأة أنه طلقها وكذب يقبل كلامه، تمام؟ إن أعلن أنه بتعامل بالصورة الشرعية يقبل كلامه، إلا إذا حصل يقين كما قال ابن مسعود، إن يظهر لنا شيء أي من المخالفات عنه نأخذ به نتكلم على أساسه، وإلا لم نؤمر أن نتجسس، لم نؤمر أن نتجسس، لم نؤمر أن احنا نتلمس عثرات الناس. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك إن تلمست أو تتبعت عثرات الناس أو أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. أنت لما تتتبع عثرات الناس قال أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، هذا لا يجوز. حمل الناس الأصل فيه الحمل على الأصل وهو العدالة. قال: وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، سواء أعلن الإسلام وأسر الكفر بالله عز وجل يقبل منه الإسلام ويعامل في الظاهر على هذا. والدليل وجود المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال فيهم: معاذ الله أن يتحدث محمد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فعدهم من جملة أصحابه ظاهرا لأنهم كذلك في الظاهر، وإن كانوا في حقيقة الأمر ليسوا من الصحابة. طيب، لو جه واحد وأنكر شيئا من الشريعة حكمه إيه؟ العلماء قالوا: إن أنكر معلوما من الدين ضرورة، إن أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وإحنا تكلمنا في الدرس الماضي أن المعلومة من الدين بالضرورة ينقسم إلى قسمين، أن المعلومة من الدين بالضرورة ينقسم إلى قسمين: معلوم من الدين بالضرورة عند العلماء والجهلاء، يعني عند كل المسلمين، الجاهل اللي بيبصم عارفه، والعالم اللي هو إمام الدنيا عارفه، تمام؟ زي وجوب الصلاة، وجوب الصلاة عايز علم، حرمة الزنا ده عاوز علم، مش عايز علم، ده بيشترك فيه الجاهل والعالم، تمام؟ ده قسم يشترك فيه كل الناس اسمه المعلوم من الدين بالضرورة، وقسم من المعلوم بالدين ضرورة اللي هو المعلوم لدى أهل العلم وطلابه، المعلوم لدى أهل العلم وطلابه مع غيابه عن عوام الناس، مع غيابه عن عوام الناس، واخد بالك معي؟ زي مثلا مسألة الوصية الواجبة، أغلب العوام ما يعرفوش عن الوصية الواجبة، تمام؟ لكن لما تسأل طالب علم المسألة دي معلومة ولا مش معلومة؟ معلومة، معلومة معروفة لدى الكل إنها مخالفة للشريعة. لكن لما جه واحد فلاح يعني ايه الوصية الواجبة؟ ما يعرفش يعني ايه الوصية الواجبة. فالمعلوم من الدين بالضرورة قسمان: قسم يشترك في علمه الجاهل والعالم، تمام؟ وقسم يشترك في علمه أهل العلم وطلابه. فإن جاء الجائي فأنكر معلوما من الدين بالضرورة مما يشترك في علمه العلماء والجهلاء والعلماء، فننظر لحال المنكر، إن كان حديث عهد بإسلام ويجهل مثله مثل هذه الأحكام يعذر ولا يكفر، وإن كان يعيش في بادية بعيدة عن حواضر المسلمين في صحراء ما خرج منها ومثله يجهل مثل هذه الأحكام فلا يكفر ويقبل منه جهله ويعلم، لما رواه الشيخان في الصحيحين أن الصحابة أو أن الناس ذكروا الزنا بالشام في إمرة معاوية في خلافة عمر، فقال رجل من الجالسين في الناس: أنا زنيت البارحة. فقال الناس: ما أنت بتقول إيه؟ فقال: أحرام هو؟ قالوا: نعم. قال: أنا ما دريت أن الله حرمه. فكتب به معاوية إلى عمر، فأرسل عمر: إن كان عالما فحدوه، إن كان عالما فحدوه، وإن كان جاهلا فعلموه، فإن عاد فارجموه، فإن عاد فارجموه. هذه الأحكام الشرعية، هذه الأحكام الشرعية. طيب، إن أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة معروف لدى كل الناس علمائهم وجهلائهم مع قيام الأدلة ووضوح الدلالة منها، هذا حكمه إيه؟ هذا كافر بالله، هذا كافر بالله. إن قامت عنده الأدلة على حصول على وجوب الصلاة وقال: أنا لا أعترف بشيء اسمه صلاة ولا أصلي، طيب الدنيا كلها أجمعت على حرمة الزنا، يقول أنا لا أرى بذلك بأسا ما دام إن في تراضي بين الطرفين هذا حلال. نقول الذي يقول هذا كافر بالله، إذا أنكر حكما واحدا مما علم من الدين ضرورة. طيب لو جاء وأنكر الشرع جملة، وأنكر الشرع جملة، تمام، قال لك السنة ما فيها دلالة عندي أصلا، تمام، ما فيها دلالة عندي، والقرآن ده أيضا ما فيه دلالة عندي، فأنكر الشرع، أنكر الشريعة كلها، هذا يسميه العلماء الزنديق، تمام، وهو الذي ينكر الشرع جملة، ينكر الشرع جملة، لا يقتنع لا بقرآن ولا بسنة ولا. الرجل ده لو تاب، الزنديق ده لو تاب، هل تقبل توبته؟ هل تقبل توبته أم لا تقبل توبته؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة خلافا طويلا. يجمل خلاف العلماء في هذه المسألة خمسة أقوال، هي أشهرها القول الأول أنه لو تاب تقبل توبته كأي عاصي من العصاة، كأي عاصي من العصاة بإطلاق تقبل توبته بإطلاق. إيه الدليل؟ الأدلة العام، تمام، ويتوب الله على من تاب، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، تمام، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، إلا من تاب الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلى آخر الآيات هذه، تمام، آيات عام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلى آخر النصوص دي. قال لك يستدل بالنصوص العامة على صحة توبة الرجل، فلو تاب تقبل توبته بإطلاق، تقبل توبته بإطلاق، ده القول الأول. القول الثاني أن توبته لا تقبل ويتحتم قتله حتى وإن تاب، يقتل حتى وإن تاب. طيب وإن كان صادقا في توبته؟ قالوا نفعه ذلك عند الله في الدار الآخرة وكان من أهل الجنة، وكان من أهل الجنة، أما في الدنيا فلا بد أن يقتل. طب هيقتل ليه ما دام إنه أعلن توبته؟ مراعاة لجناب الشريعة، تمام، كما يقال كده في ساب النبي عليه الصلاة والسلام، إنه حتى وإن تاب يقتل مراعاة لجناب النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. يبقى الأول، قول الأول أنه تقبل توبته بإطلاق للنصوص العامة في قبول التوبة. القول الثاني أنها لا تقبل مطلقا في أحكام الدنيا وتنفعه عند الله إن كان صادقا فيها. القول الثالث إن تاب مرة واحدة قبلت منه التوبة، يعني إن تزندق ثم تاب وصلح حاله خلاص يقبل أمره، لكن إن تزندق وتاب وتزندق وتاب اشتغل كده لا تقبل توبته ويقتل. قول الرابع إذا أسلم ابتداء من غير طلب، تمام، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يعني من قبل أن تقدروا عليهم، يعني قبل أن تأخذهم الشرط، لأن الحرام ساعة ما بيتمسك بيعمل إيه؟ يقول لك توبت علينا كباش، ده اللي بيحصل والله يا بي آخر مرة، كما كان الرجل يقول لي إيه؟ وده الجواب التقليدي عند كل مجرم، يعني تمام، كما قال عمر للرجل، قال منذ متى تعمل هذا؟ قال أول مرة، قال كذبت، ما عهدنا الله يفضح العبد بالذنب من أول مرة، تمام. فإن قبلت إن تاب بعدما قدر عليه، يعني بعدما أمسك به، فلا تقبل توبته، وإن تاب قبل أن يقدر عليه فتقبل توبته. إيه الفرق؟ الفرق واضح، لأنه لما تاب قبل أن يقدر عليه تاب بإرادته، أما إذا تاب بعدما قدر عليه هذا فيه شوب اتقاء بتوبته، أن يتقي العذاب أو يتقي الموت. القول الخامس إذا كان داعيا إلى الضلالة لا تقبل توبته حتى وإن تاب قبل أن يقدر عليه، إن كان داعيا إلى الضلالة لا تقبل توبته، وإن لم يكن داعيا إلى الضلالة فتقبل توبته. هذا مجمل كلام أهل العلم في هذا الرجل اللي هو ينكر الشريعة أو أغلبها، هذا مجمل كلام أهل العلم فيه. والصحيح في هذه الأقوال أنها لا تقبل في أحكام الدنيا وتنفعه عند الله في الآخرة، ويكون ذلك من باب سد الذرائع حتى لا يفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب يتكلم في دين الله، فنقول يقتل مراعاة لجناب الشريعة، ولا نقول بأنه كافر، إنما نقول أمره إلى الله عز وجل، لكن يقتل مراعاة لجناب الشريعة، لأن هذا نوع إفساد في الأرض، وهذا من المفسدين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل، وهذا سعي بالفساد في الأرض، وهذا سعي بالفساد في الأرض. مسلم، نعم مسلم تزندق، يعني كان مسلما تزندق. قال حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فاستدل عمر على أبي بكر بقول النبي أن من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله فلا يجوز أن يقاتل. واستدل عمر أبو بكر على عمر بالقياس كما مر بيانه، وقال والله لا أقاتلن من فرق، وفي الرواية الأخرى من فرق، يعني تروى بالتشديد والتخفيف، بين الصلاة والزكاة. لا أقاتلن من فرق أو فرق بين الصلاة والزكاة، يعني لا أقاتلن من أطاع في الصلاة وجحد في الزكاة ومنعها. تمام. وبعدين الصديق يقول والله لا أقاتلن، فحلف بالله عز وجل. والعلماء تنازعوا في قضية الحلف، هل يجوز الحلف في غير مجلس الحاكم؟ هل يجوز الحلف في غير مجلس الحاكم؟ فمن أهل العلم من قال لا يجوز الحلف إلا في مجلس الحكم، يعني أن يكون المحلف لك الحاكم، يعني الحاكم اللي هو القاضي أو من يقوم مقامه. تمام. وطبعا اليمين هنا حينئذ على نية مين؟ على نية الحالف، على نية المستحلف. يعني سعادتك مثلا اتهمت في قضية معينة وانت فعلا متهم، وبعدين رحت القاضي بحلف، فانت حلفت على نية كده يعني وراوغت في نيتك وطلعك براء، فجاء واحد صاحبك من اللي هم عارفين انك صاحب الرمة كلها، قال لك انت ازاي حلفت بالله ان، قال قلت له لا انا حلفت على اللي في نيتي انا، خد بالك ما حلفتش على اللي في نية القاضي. الكلام ده يقبل ولا لا يقبل؟ الكلام لا يقبل، وهذا فاجر يعاقب. ليه؟ لان اليمين على نية من يطلبها. تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. يعني لما أسألك عن شيء معين قل والله ما حصل، وانت تقصد حاجة تانية. تمام. ويقول لا انا حلفت على نيتي، نقول لك لا أنت حلفت بالله كذبا غموسا متعمدا، وهذا يمين لا كفارة له، وهذا هو الذي يغمس صاحبه في جهنم، لأنك لما حلفت على نية من طلب منك اليمين لا على نيتك أنت. تمام. لقاعدة لازم تفهم، وهتأتي إن شاء الله في كتاب الأيمان من الصحيح إن كان في العمر بقية. تمام. قال رسول الله يمينك على ما يصدقك عليه صاحبه، قال اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف، يعني على نية من يطلبه مش على نية من يحلف، تمام؟ هذا إذا كان اليمين بطلب. أما إذا كان اليمين ابتداء فهو على نية الحالف وليس على نية المستحلف، تمام؟ يبقى اليمين له حالتين، حالتان: أن يطلب منك فحلفك على نية من طلب اليمين، أن تحلف ابتداء بدون طلب فيمينك هنا على نيتك. وضحت المسألة؟ أقول الإنسان لما يحلف على شيء صار أو لم يصر، كان أو لم يكون، أو لم يكن، إن حلف ابتداء من غير أن يطلب منه أحد اليمين فحلفه على نيته، تمام؟ طبعا الله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو أنت لا تكذب والله يجعل لك مخرجا، وما يتق الله يجعل له مخرجا. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز الحلف بهذه الصورة، بيضربها. إذا طلب منه القاضي اليمين حلفه على نية القاضي، على نية القاضي. دي قاعدة لم يختلف فيها اثنان ولم ينتطح فيها عنزان كما قال رسول الله. ده كلام هقوله أنا الآن، ركز معايا يا شباب. ده مسألة تانية أثرها الشيخ أحمد، كنت هنبه عليها يعني. يبقى احنا عندنا اليمين له حالتان: أن تحلف ابتداء فهو على نيتك، أن يطلب منك الحلف فهو على نية من طلبه. طيب لو حلفت في مجلس لم يطلب منك فيه الحلف، لكن هناك قرينة ترجح أحد الجانبين، يعني في قرينة مثلا إنك موجود الآن في المحكمة، تمام؟ فواحد قال لك: أنا هل حق قبل القاضي ما يطلب مني اليمين أحلف أنا ابتداء، تمام؟ نقول له: لا، العب غيره، يمينك برضو على نية القاضي، لأن أنت الآن في مجلس القضاء، ففي قرينة تقول بأن الحلف هنا على نية القاضي، تمام؟ وإذا برضو مسألة من أنواع الحيل التي ستأتي الإشارة إليها في كتاب الأيمان إن شاء الله. قال العلماء: يجوز أن يكون الحلف في غير مجلس الحاكم، وأنه ليس بمكروه إذا كان لحاجة أو لتحذير أو لتضخيم أمر أو نحو ذلك، هذا يجوز لا إشكال فيه. قال: والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا. طب هو قال عقالا ولا قال عناقا؟ ها؟ قال اتنين، قال الاثنين مع بعض، تمام؟ الاحتمال انه يكون عمر لما كلمه قال: والله لو منعوني عقالا، فلما راجعه عمر مرة ثانية قال: والله لو منعوني عنق. الاحتمال تعدد الروايات، فالروايتان ثابتتان، قال: والله لو منعوني عقالا، وفي الرواية الثانية قال: والله لو منعوني عناقا، فالروايتان صحيحة. طيب لو منعوني عقالا، يعني العقال الحب اللي هو بيربط به الجمل، مش كده؟ يعني هم لو طلب الزكاة منهم ومنعوه العقال ده يقاتلهم عليه؟ طيب أنا هسألك سؤال: هو أنت لما بتطلع زكاة المال من الإبل بتطلع معها العقل، الحبال بتاعته، ولا بتطلعها من غير حبال؟ ما كانت إبل بترعى في الصحراء بيطلع من غير حبال، طب ايه بقى لو منعوني عقالا؟ ما هم كده كده مش هيطلعوا العقال. ليه؟ ايه كانت تميز لما بتروح لما تدخل بيت مال المسلمين؟ ايوه، هو كانوا يعطوا رسول الله الزكاه، ما كانوا يعطونه العقال. ما كانوا بيعطوا النبي الزكاه. ها، اللي ثبت في حياه النبي انهم لما كانوا يعطونه الزكاه ما كانوا يعطون العقل. تمام، كانوا يطلعوا له الزكاه بس، بقر يطلعوا بقر، ابل يطلعوا ابل بس وخلاص. ايه بقى لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله؟ ها، اتفضل. المراد به اللي هو حاجه بسيطه يعني. طيب، العقال اخوانا اختلف فيه العلماء على قولين، والقولان صحيحان من حيث الاعتبار اللغوي يعني. القول الاول ان المراد بالعقال زكاه سنه، وليس المراد بالعقال هو الحبل اللي احنا بنربط به الجمل ده. تمام، كما قال شاعر بني كلب في عمرو بن عتبة ابن أبي سفيان ابن أخي معاوية الذي ولاه عمه معاوية رحمه الله رضي الله عنهم زكاة كلب، فقال الشاعر فيه: طاف عقالا فلم يترك لنا سبدا، فكيف لو قد طاف عمرو عقالين. طاف عقالا فلم يترك لنا سبدا، فكيف لو قد طاف عمرو عقالين. يعني طاف طلب منا زكاة سنة فأخذ كل ما عندنا، فكيف لو كان طلب ان احنا نعطيه زكاة سنتين؟ يبقى كان سيجحف بأموالنا. فالعقال على كلام هؤلاء المراد به زكاة سنة. يعني والله لو منعوني زكاة سنة كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعه. تمام، ده المعنى الأول للعقال، وهذا قول الإمام أبي عبد الرحمن النسائي صاحب السنن، وقول الإمام النضر بن شميل، وقول أبي عبيدة، وقول المبرد، وجماعة من أهل اللغة قالوا العقال المراد به زكاة سنة، وهذا قول طائفة من الفقهاء قالوا بهذا الكلام أيضا. استدلوا بأدلة، قالوا إن العقال الذي يعقل به البعير، العقال والحبل اللي أنتم تكلموا عنه ده، لا يجب أصلا دفعه في الزكاة أصلا، لا يجب دفعه في الزكاة أصلا، لا يخرج أصلا في الزكاة. تمام، فلا يجوز القتال عليه، لأن لو منعك الحبل ده، هو الحبل أصلا ما بيطلعش في الزكاة عشان تقول قاتلتهم على منعه، يبقى تقاتلهم على شيء لم يجب إخراجه أصلا. تمام، فقالوا عليه: فلا يصح حمل الحديث عليه، بل يحمل الحديث على المعنى الأول أن المراد بالعقال زكاة سنة. تمام، وهذا كما يقول فيه العلماء من غريب الفهم، من غريب الفهم. تمام، طيب، ليه من غريب الفهم؟ قال لك لأن الحديث لما ذكروا الصديق رضي الله عنه أخرج الكلام مخرج التضييق والتشديد، واخد بالك؟ فلا يجوز أن يحمل بهذا التضييق على زكاة سنة. تخيل مثلا لو نطلب زكاة سنة من قبيلة معينة، فوجدنا زكاة السنة دي مثلا 10,000 بعير، البعير النهاردة مثلا تمنه كم؟ 20,000. تخيل 10,000 في 20 كم بقى؟ 2,000,000 مثلا. تمام، رقم ضخم يعني، واخد بالك معي؟ طيب، الرقم ده يستحق يقاتل عليه ولا لا يقاتل؟ يقاتل عليه. فقال أصحاب القول الثاني: المقصود بالعقال الحبل، المقصود بالعقال في الحديث الحبل اللي هو بيربط به الجمل هذا. تمام، وهذا قول مالك، وقول عبد الرحمن ابن أبي ذئب صاحب الموطأ، لأن الموطأ لمين؟ لمالك بس. وعبد الرحمن بن أبي زيد برضه ألف كتاب اسمه الموطأ برضه. والأئمة الذين ألفوا كتبا باسم الموطأ 37 إماما، 37 إمام، يعني فيه 37 كتاب اسمه الموطأ، 36 غير كتاب مالك، تمام، كلهم بنفس الاسم الموطأ، حتى إن العلماء جمعوهم كده وسموهم المواطئات، يعني الكتب التي سميت بالموطأ يعني، تمام. فعبد الرحمن بن أبي زيد ده صاحب الموطأ أيضا، وموطأه 4 أو 5 أضعاف من موطأ الإمام مالك رحم الله الجميع. لكن لما يعني عاب بعض الناس على مالك أن يؤلف الموطأ، وقد ألف ابن أبي ذئب قبله، موطأ ابن أبي ذئب أسبق من موطأ مالك رحم الله الجميع، وقالوا كيف تكتب الموطأ وقد كتب ابن أبي ذئب الموطأ. السلف ما كانوا عندهم مسألة التكرار دي، ما دام واحد سد الباب ده خلاص نبقى نشوف باب تاني، مش لاقي مثلا ايه، تروح المكتبة تلاقي مثلا 5000 رسالة في بر الوالدين، و5000 رسالة مثلا في الغيبة والنميم، و10000 رسالة مثلا في آفات اللسان. طب خلاص يعني اتكلم قبل منك 10000 واحد. وبعدين الإشكالية انه كل واحد يكتب رسالة في نفس الموضوع، ومتخيل ان الرسالة دي لو ما انطبعتش الأمة تروح في داهية كلها، واخد بالك معي؟ هذا من الخلل الحاصل عند الشباب، هي شهوة ايه، حب الظهور بس عياذا بالله. فقالوا تكتب الموطأ وقد كتب ابن أبي ذئب الموطأ، قال أروني، وروني كده موطأ ابن أبي ذئب. فأروه فنظر فيه ثم ألقاه وقال ستعلمون أنه لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله، ستعلمون أنه لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. فذهبت أغلب المواطئات أو كلها ولم يبق إلا موطأ مالك. طبعا احنا لا يعني نشكك في نيات الأئمة، إنما نقول يعني بأن نية مالك كانت أسد وكانت أوفق وأقرب للإخلاص، زي مثلا صحيح البخاري، زي رياض الصالحين، أكثر كتاب توزيعا في الأمة بعد القرآن رياض الصالحين، مع وجود كتب كثيرة جدا زي الأدب المفرد البخاري، ما هو زي رياض الصالحين، والبخاري إمام، تمام، إمام، والأدب المفرد ده كتاب من الكتب التي يغفل عنها الشباب، هو لعله من وجهة نظري أنا أنفس من رياض الصالحين، وهو في نفس المسلاق كده، تمام. جامع العلوم والحكم لابن رجب، ما هو في نفس برضه المنوال ده، واخد بالك معي؟ كتب كثيرة جدا بهذه الصورة. اشمعنى رياض الصالحين؟ يعني بيكون الإنسان في حال عمل العبادة المعينة على حسب ما قام بقلبه. فقال مالك وعبد الرحمن ابن أبي ذئب وجماعة قالوا المراد بالعقال هو الحبل اللي هو يربط به الجمل هذا، وعابوا على أصحاب القول الأول قولهم، وقالوا إن هذا القول يعني إن المقصود بالعقال زكاة السنة، قالوا هذا تعسف وبعد بالكلام عن طريق كلام العرب، العرب ما تعرف هذا الكلام أصلا، إيه العقال المقصود به زكاة سنة؟ طيب ما دليلكم؟ قالوا أولا أن الكلام خرج مخرج التضييق والمبالغة، تمام، وما دام أن الكلام خرج مخرج التضييق والمبالغة، تمام، فيقتضي قلة ما علق عليه القتال وحقرته، والله لا أقاتلنهم ها حتى على الإبرة، تمام، ده المقصود. المقصود ان هم لو تركوا ايه شيئا تافها لا يذكر، ما دام ان بصرف النظر بقى، لكن ابو بكر الصديق مش يقصد العقال بعينه، انما يقصد لو تركوا شيئا حقيرا مما كان يخرج الى رسول الله لقاتلتهم حتى وان كان في قيمه العقال او في اقل من قيمه العقال. ده الكلام، واخد بالك معي؟ ده الكلام الذي يجب حمله الفهم عليه، تمام. ومثل هذا التعسف يعني الذي قاله أصحاب القول الأول حملهم قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، قال لك الله، هو الرسول قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. طب ازاي يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وربع الدينار النهارده يساوي له مثلا 500 جنيه؟ ربع الدينار يساوي 500 جنيه لان الدينار يعمل له حوالي 2000 2100 2000 الا 50 او كده يعني. تمام، فربع الدينار حوالي 500 جنيه. فلو سرق اقل من 500 جنيه لا تقطع يده، لكن مش معنى ان لا تقطع يده انه يترك يعني، لا، يعذر ويؤدب ويسجن ويغرم، لكن لا تقطع يده. تمام، تقطع اليد في ربع دينار. طيب كيف يقول لا تقطع اليد الا في ربع دينار؟ ويقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. طب هي البيضة تساوي 500 جنيه؟ ده عشة الفراخ كلها ما تجيبش 500 جنيه مش كده؟ لا، احنا لو خدنا العشة بتاع الفراخ بحالها كده بالبيض اللي بتبيضه من شهر فات ما تعملش 500 جنيه. أمال إيه بقى يسرق البيضة فتقطع يده دي؟ قال لك لا، أصل البيضة اللي في الحديث دي مش المقصود بها البيضة اللي هي بيضة الدجاجة هذه. أمال بيضة إيه؟ قال لك بيضة الحر. بيضة الحر، تمام؟ يعني ايه بيضة الحر؟ تعرفين الخوزة؟ الخوزة دي اسمها البيضة. يقول لك ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل ايه بيضتهم، يعني يقطع رقابهم. تمام، طب الخوزة بتاع الحرب دي تسوي لها كم؟ تسوي 500 جنيه. لما تجيب الخوزة تروح تشتري مثلا موتوسيكل بتاع ولا فيسبا ولا بتاع وعايز تجيب خوزة بكم النهاردة؟ تعمل لها مبلغ يعني، واخد بالك معي؟ ولا كانوا زمان بيحسبوها عليك مثلا في الرخصة مثلا ب 300 ولا 400 جنيه. فلما نحمل الحديث على البيضة اللي هي بيضة الحرب ديت تساوي 500 جنيه. طب والحبل؟ قال لك الحبل ده ممكن الحبل ده يسرق حبل مثلا ربطين به مثلا معز، واخد بالك معي؟ الحبل ده يساوي ايه يعني؟ ولا يساوي شيئا. قال لك لا، ده المقصود بالحبل ده اللي هو حبل السفينة. تشوف حبال السفينة اللي تربط بها السفن. طب هو حبل السفينة ده لما نجيب له 10 رجالة يعرفوا شلو؟ ده حبل السفينة ده محتاج عرب، محتاج تريلا تشيل. طب هو هيسرقه ازاي اصلا؟ يعني هيشيل الحبل ده ازاي على كتفه ويهرب به ازاي؟ وحبل السفينة ده يساوي 10,000 واكتر من 10,000، بيربط سفينة. قال لك لا، الحديث المقصود به بيضة السلاح وبيضة الحر وحبل السفينة. تمام، فقال بعض أهل العلم من المحققين من الأئمة، قال إن هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب، لأن هذا ليس موضع تكسير لما يسرقه السارق، فيصرف إليه بيضة تساوي دنانير وحبل لا يقدر السارق على حمله. وليس من عادة العرب ولا العجم أن يقولوا قبح الله فلانا، قبح الله فلانا عرض نفسه للهلاك أو للضر في عقد من الجوهر. ألا الكلام ده استقيم؟ يقول لك يعني عرض نفسه ينضرب ويتهان عشان مثلا 5 مليون؟ ده ينضرب بالجزمة كمان ما أخذ مدام فيها 5 مليون. أخذك معي؟ إنما العرب تقول لك إيه؟ يقول لك يعني عرض نفسه الإهانة عشان 3 أبيض؟ أخذ بالك معي؟ يعني عمره كما قال، كما أسر عن معاوية مثلا لما كان ولى بعض الناس، وهذا الوالي في محافظ يعني في بعض الأماكن، حكي في مجلسه أن بعض الأعاجم يستبيحون نكاح الأمهات، فقال هذا الوالي قبح الله هؤلاء ينكحون أمهاتهم، والله لو أعطوني 10,000 دينار على أن أنكح أمي ما نكحت. تمام، فبلغ ذلك معاوية قال اعزلوه، قاتله الله، ترى لو زدناه عن 10,000 أينكح أمه؟ لو خلناهم 20,000 مثلا ينكح أمه؟ فالكلام ده عادة لا يخرج في كلام العرب، إنما عرض نفسه للمهانة أو للضرب أو للتعذيب في شيء يستحق، كما قال أبو الطيب المتنبي، إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. تمام، يعني إن سرقت اسرق إيه؟ جمل، وإن عشقت اعشق جمل، يعني تبقى حاجة تستاهل يعني، واخد بالك معي؟ فما يجوز إن احنا نقول قول رسول الله يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل إنه يصرف لبيضة الحرب أو لحبل السفينة، لا، البيضة المقصود بها بيضة الدجاجة، المقصود بها بيضة الدجاجة، والمقصود به الحبل اللي هو لا يساوي فلسا، هذا اللي هو لا يساوي فلسا. ليه؟ لأن النبي إنما أخرج الكلام على مخرج المآل. تمام؟ اللي بيتعود النهاردة يسرق النص جنيه بكرة يسرق المليون. تمام؟ فأخرج النبي الحديث على مخرج المآل، أي بما يقول إليه أمر هذا. ما دام إنه عرف يسرق البيضة هيتجرأ بعد ذلك على سرقة السفينة نفسها. فلا يصح حينئذ أن نحمل العقال على المعنى الأول أن المراد به زكاة سنة، وإنما الصحيح أن العقال المراد به الحبل الذي يربط به البعير. وهذا الفهم الذي قاله أصحاب القول الأول من قبيح الفهم كما قال الأئمة، كما قال الأئمة. وقيل هناك قول آخر في العقال، قيل لو منعوني زكاة العقال، زكاة العقال، يبقى العقال له كم معنى؟ خلنا ثلاث معاني: إما أن يراد به حبل الجمل الذي يربط به، وإما أن يراد به زكاة السنة كما قال الشاعر، وإما أن يراد العقال نفس. إذا كان العقال عروضا، لو واحد عنده مشروع تجاري فتحه بيبيع فيه عقل الجمال، الزكاة ألا تجب في العقال الواحد؟ تجب في العقال الواحد. تمام؟ وهو ده يعني ما يلغز به العلماء. واحد يقول لك مثلا واحد عنده 39 شاه وليس عليه زكاة، واحد عنده شاه واحدة وفيها الزكاة، عنده شاه واحدة فيها الزكاة لأنه صاحب إيه؟ تجارة بيشتري وبيع، فيزكي الشاة الواحدة، لأن ده دي مش زكاة سائمة، إنما دي زكاة عروض تجارة. طب هو لو فتح دكان بيبيع فيه الحبال اللي بتربط فيها البهائم، الزكاة في قليلها وكثيرها، كلما باع عقالا وجب في قيمته الزكاة. هو بالخيار عاوز يطلع زكاة يوم بيوم أو زكاة عقال بعقال أو زكاة سنة بسنة، هو حر، هذا جائز، وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الزكاة. فمقصد الصديق أو يوجه بتوجيه ثالث أنهم لو منعوني زكاة عقال واحد على اعتبار أن العقال من عروض التجارة، وهذا قول صحيح، وهذا قول صحيح أن العقال لو كان من عروض التجارة ففي العقال الواحد زكاة بدون الجمل الذي يربط به العقال. أنتوا فاهمين حاجة؟ ولا أنا شغال لوحدي كده؟ طيب تمام. المعنى الثاني أو العبارة الثانية قال لو منعوني عناقة، العناق اللي هي المعز أو العنز الصغيرة التي بلغت 3 أشهر يقال لها عناق، يقال لها عناق، هذه العنز التي بلغت 3 أشهر. طيب هو الإنسان لما يجي يطلع زكاة ماله هيطلع من هذه الأغنام الصغيرة؟ يعني مثلا إنسان عنده مثلا 1000 شاه، ال1000 شاه دول منهم 500 شاه مثلا مجموعة عندها مثلا شهر، مجموعة عندها شهر ونص، مجموعة عندها 20 يوم، مجموعة عندها 3 شهور، مجموعة عندها شهر ونص، المهم كلهم كده الألف دول لا يزيدون عن 3 أشهر، كلهم سخال، سخال يعني أعنز صغيرة، والأمهات موجود. لما نيجي نطلع الزكاة هنطلع من الأمهات ولا هنطلع من الخلفة دي؟ هنطلع من الأمهات ولا نطلع من الخلفة؟ نطلع من الأمهات لأن هذه صغيرة، هنطلع من الأمهات. أما إيه بقى لو منعوني عناقا، والعناق أصلا لا تخرج في الزكاة، عروض تجارة ماشي هنعدها لك. هذا معنى. المعنى الثاني أنه لو منعوني عناقا على اعتبار هلاك الأمهات، على اعتبار هلاك الأمهات، هذا الاحتمال الثاني. يعني مثلا قرب دخول الزكاة حصل عنده مثلا جائحة في المال فماتت الأمهات بسبب أو بآخر ولم يبقى إلا الإيه؟ إلا الصغار. يطلع الزكاة منين؟ من الصغار. لأنه لو كان كما قال الفقهاء لو كان السن المطلوب منه في إخراج السائمة سن أعلى وليس عنده إلا سن أقل، ما بنقول له اشترينا من اللي بره، أو كان عنده المواشي عنده مريضة ما ينفعش نحن نقول له إحنا ده مريض ما ينفعش ناخده، لازم تشتري لنا سليم من بره. لا، عنده البهائم عنده مرضى يطلع من المريضات زكاة، هزيلة يطلع منها الزكاة، سمينة يطلع منها الزكاة، هيطلع الزكاة من الموجود ولا يكلف أن يأتي بخلافه من خارج مال، هزيلة يطلع من الهزيلات، مريضة يطلع من المريضات، تمام، صغيرة يطلع من الصغيرات. طيب هلكت الأمهات، يبقى يطلع من الصغار، يبقى هذا معنى لو منعوني عناقا عند هلاك الأمهات كانوا يؤدونه، مع أن العناق ده لا يساوي شيئا. المعزة الصغيرة اللي عندها 3 شهور دي، كان زمان لما كنا يتحدثون بقى عن الجماعة الأكيلة وبتاع، يقول لك كان بياكل 7 فطائر مثلا في الغد، لو ذبحنا له مثلا 4-5 معيز زي دول هياكلهم في الغد، واخد بالك معي، زي ما كان مثلا سليمان بن عبد الملك، تمام، أتوه بشكارة زبيب، واخد بالك، وزق خمر، الزق الخمر ده عامل زي البلاص كده، تمام، فشرب الزق وأكل كيس الزبيب إلى الشكارة يعني، تمام، وقال يا غلام علي بالطعام، فأتوه ب400 بيضة وشاه فأكله، واخد بالك معي، ده لما نحط له مثلا معزتين 3-4 زي دول، ده مش مكفيه مسح زور، واخد بالك معي، مش هكفي مسح زور. يبقى لو منعوني شيئا لا قيمة له كهذا، سأقاتلهم على منعي، لأقاتلهم على منعي. فهذا معنى كلام الصديق رضوان الله تعالى عليه، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعي، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ويأتي بقية شرح الحديث إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله يا رب. يقول كيف نتعامل مع الأطفال المتسولين في الشوارع فنخشى أن نعطيهم حتى لا نساعدهم على هذا التسول، وهل نعطيهم لقول الله وأما السائل فلا تنهر؟ يعني أنت أبصر بالحال الذي بين يديك، يعني إن قامت عندك قرينة إن هذا الولد يمتهن هذه الحرفة يعني فلا تعطيه ولا يعني تعينه على هذا، وإن كان هناك قرينة في شخص ولد معين بعينه أنك تعلم حاجته فأعطيه. يقول بعض المشايخ قيل أنه جلس مع مدير بنك إسلامي ما واتضح له أن هذا البنك نظام ريبة ومثل بقية البنوك. هذا أخوانا كلام مرسل، كما قلنا البنك أخوانا وضع أصلا لك تتعامل من خلاله، وضع لائحة، في لائحة موجودة يقول لك أنا بتعامل وهذه القائمة وهذه اللائحة بتاعتي، هذا مبدئي، بيديك ورقة كده موجود فيها يقول لك لوائح أو طريقة عمل البنك، طريقة عمل البنك. فالكلام المرسل من أحد الناس لا يقبل إلا إذا كان عليه دليل، لأنه أنت الكلام ده هتخرج به على الأصل، والأصل عندنا الآن هو الدليل، الأصل اللي هو البراءة الأصلية في المسلمين، فكونك تخرج عن هذا الأصل لابد من يقين مثله. هل هناك حدود لطاعة الزوجة لزوجها في المعروف؟ لا، ليس هناك حد، مدام إن الطاعة في المعروف حدها أن تعجز، حدها أن تعجز، كما قالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها لما سألها رسول الله أذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت، يعني أنا لا أقصر إلا فيما يعني أعجز عنه، صحتي مش مساعداني أو شيء من هذا. وقال الإمام النووي رحمه الله بوب لنا بابا في صحيح مسلم، قال باب جواز امتناع المرأة من فراش زوجها إذا كان لها عذر. فحد الطاعة في المعروف إذا كانت المرأة معذورة، يعني الصحة غير مساعدة، تمام، لا تستطيع أن تقوم بكل الأعمال التي يأمرها بها زوجها، الرجل مثلا يطيق الجماع مثلا في بصورة كثيرة، المرأة لا تستطيع وهي معذورة، يجوز أن تمتنع، هذا حده القدرة، هذا حده القدرة. يعني هل كل ما يأمر به الزوج لابد أن يطاع؟ على ما ذكرنا. يقول أذن بالأذان بمسجد بعيد عن بيتنا ولكني أسمع الأذان، ثم بعد قليل أذن بالأذان بالمسجد الذي يجاورنا، فمع أي مسجد أقول كما يقول المؤذن؟ أنت بالخيار، إن قلت مع البعيد فجائز، وإن قلت مع القريب فجائز، وإن قلت مع الاثنين فجائز. هل أقطع تلبية الأذان مع المسجد البعيد إذا بدأت تلبية ولبب على المسجد القريب. إن حصل هذا ماشي، يعني لو حصل هذا وكان في أذان المسجد القريب تشويش لك على سماعك من المسجد البعيد، لب مع مسجدك القريب ولا حرج، فالأمر واسع إن شاء الله. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.